ضاعت أقمار الديجي قل لأربابي الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام. قالت أقمار الدياجي قل لأربابي الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام. كنت أمضي في طريقي مسرعا بين الزحام أذكر الله وأهدي سيد الخلق سلام. قالت أقمار الدياجي قل لأربابي الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام. أوى حبيبي وجنتاه وردتاني كالدهن ودموع العين تجري مثلها الطالي الغمام. قالت أقمار الدياجي قل لأربابي الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام. وحبيبي وجنتاه وردتاني كالدهن ودموع العين تجري مثلها الطالي الغمام. قالت أقمار الدياجي قل لأربابي الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام. صارت الركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز والمطايا تترى ما باضطراب واهتزاز. قالت أقمار الدياجي قل لأربابي الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام. كلما الحادي دعاهم للصرى من جاد فاز والهوى في القلب يرمي كل وقت بالسهام. قالت أقمار الدياجي قل لأربابي الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام.